سكافي وياي بد مو صافي حضن غيري غافي اوف يا حبيبي بس كافي وياي بد مو صافي حضن غيري غافي اوف يا ذيك السنين الفاتت مرت علينا وراحت عشرتنا لو مجانت اوف يا حبيبي لا عيني حب اطلع من عيني قولوا لي حاجيني اوف يا حبيبي هد حيلي خلاني اسهر ليلي من صحت يا ويلي اوف يا